الفصل الثالث عقد النقل صفحة 237. تفقد من وزنها عندما تجف. وعن العيب في البضاعة الذي أشارت إليه المادة 72 يعبر عن كذلك بالتلف، والتعريف الدقيق للتلف هو سوء حالة الشيء عند الوصول عما كان عليه من حالة جيدة وقت الشحن في مكان القيام، أو ازدياد سوء حالته عند الوصول عما كان عليه في مكان القيام. تعريف دكتور طالب حسن موسى، المصدر السابق، صفحة 51. ويفهم من هذا التعريف أن البضاعة التي يصيبها التلف أو العيب لا تحتفظ بخصائصها وصفاتها السابقة الكاملة، وقد يؤدي العيب أو التلف إلى إنقاص قيمتها بسبب عدم إمكانية استفادة منها أو استعمالها كما لو كانت سليمة. ويمكن إثبات التلف أو العيب الذي يصيب البضاعة بكافة طرق الإثبات. وهناك حالة أخرى لم يتطرق إليها قانون التجارة، وهي حالة التأخير في النقل أو في تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. فهذه الحالة تؤدي أيضا إلى مسؤولية الناقل عن الأضرار التي سببها التأخير. ثانيا، أسباب الإعفاء من المسؤولية. يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة 72 حالات إعفاء الناقل من المسؤولية هي كما يلي: أولا، القوة القاهرة. إذا كان الهلاك أو التلف أو العيب أو النقصان يرجع إلى قوة قاهرة، فلا يسأل الناقل عن ذلك، ولا يعتبر من القوة القاهرة إلا الحوادث التي تتسم بالأهمية واستحالة تجنبها، كالأحوال الجوية الاستثنائية كالأعاصير والفيضانات وانهيار الثلوج التي تؤدي إلى قطع طرق المواصلات وإتلافها، أو البرودة أو الانجماد أو الحرارة الشديدة التي تؤدي إلى تلف البضاعة أو النقص في وزنها. ولا يعتبر من القوة القاهرة تعطل واسطة النقل المحملة عليها البضاعة أو انفجارها أو تصادمها. وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة مرض الربان أو مرض سائق المركبة أو موت مساعديه، ولا إضراب العمال الذين يعملون لدى الناقل وامتناعهم عن العمل. وقد أورد القانون المدني الأردني الأسباب التي تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية، حيث نص في المادة 216 منه على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك. ثانيا، عيب قديم في المنقول. لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو العيب أو النقصان راجع إلى عيب قديم في المنقول، أي إذا كان السبب هو العيب الموجود في البضاعة المنقولة وكان العيب موجودا عند تسليمها من المرسل إلى الناقل، كما لو كانت الحيوانات المراد نقلها مصابة بمرض ونفقت أثناء النقل، أو أن البضاعة لم تكن معبأة بالشكل الذي يلائم طبيعتها، أو أن المدة المحددة لاستعمالها كانت على وشك الانتهاء وانتهت المدة المذكورة أثناء فترة النقل، وعند الوصول أصبحت غير صالحة للاستعمال. ثالثا، خطأ المرسل. قد يرتكب المرسل خطأ عند إعداده البضاعة للنقل، كأن يكون الخطأ في اختيار واسطة النقل، أو الخطأ في كيفية تغليف أو حزم البضاعة، أو خطأ يكون في إخفاء بعض المعلومات عن الناقل والتي تتعلق بالبضاعة، كأن تكون من المواد التي تتبخر بالحرارة الشديدة أو من المواد سريعة الاشتعال ولم يبلغ الناقل بذلك، أو أن يكون الخطأ في البيانات الواردة في الوثائق الخاصة بالبضاعة التي سلمها المرسل إلى الناقل، وبالتالي أدى هذا الخطأ إلى حجز البضاعة لمدة معينة لدى سلطات الجمارك، الأمر الذي نتج عنه تلف البضاعة. ويضيف الفقه أن الضرر الذي ينتج عن الخطأ المرسل إليه يكون أيضا مبرئا للناقل من المسؤولية، كأن يمتنع المرسل إليه عن استلام البضاعة أو يسبب امتناع التلف الذي يلحق به. انظر تهميش الدكتور محمد حسين إسماعيل، المصدر السابق صفحة 206. دكتور طالب حسن موسى، المصدر السابق صفحة 69. ثالثا، شرط الإعفاء من المسؤولية. كان الناقلون خلال القرن الماضي يلجأون إلى وضع شرط في عقد النقل يعفي بموجبه الناقل نفسه من المسؤولية عن الهلاك الكلي أو الجزئي للبضاعة، وهذا الشرط كان يمثل شرطا تعسفيا للشاحنين ويضطرون لقبول به لحاجاتهم إلى نقل بضائعهم، الأمر الذي أثار جدلا في الفقه والقضاء. في الفقه والقضاء حول صحة مثل هذا الشرط في عقود تعتبر من عقود الإذعان، وأدى الأمر إلى تدخل المشروع الفرنسي عام 1905 للحد من تعسف الناقلين. انظر التهميش رقم 2. راجع دكتور أكرم يا ملكي، المصدر السابق صفحة 24. وقد حدث القوانين الحديثة حذو القانون الفرنسي، فنص قسم منها على بطلان الشرط الإعفاء من المسؤولية، كما ذهب القضاء إلى أن مثل هذا الشرط يعتبر شرط إذعان تعسفي يحق للقاضي أن يبطله. انظر تهميش رقم 3 دكتور علي البارودي، المصدر السابق صفحة 259. ومن القوانين الحديثة التي نصت على بطلان الشرط المذكور قانون النقل العراقي، الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 46 على أنه يبطل كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن الأفعال تابعيه. وفيما يتعلق بالقانون الأردني، لم يرد في قانون التجارة ما يشير إلى بطلان أو صحة شرط الإعفاء من مسؤولية الناقل، ولكن يستنتج من نص الفقرة الثانية من المادة 364 من القانون المدني الأردني أن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية يقع باطلا. انظر تهميش رقم 4. كذلك جاء في 270 من القانون المدني الأردني، يقع باطلا كل شرط يقتضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار. نكمل. إلا أنه يجوز الاتفاق مقدما على تحديد مقدار الضمان بين قوسين التعويض، وإذا كان الشرط الجزائي يفوق في مقداره الضرر الحاصل، فيجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف تعديل الاتفاق بما يجعل تقدير التعويض مساويا للضرر. ولكن اتفاقية وارسو التي تطبق على النقل الجوي نصت في المادة 23 منها صراحة على بطلان شرط الإعفاء من مسؤولية الناقل. رابعا، تقادم دعوى مسؤولية الناقل. لا شك أن مسؤولية الناقل هي مسؤولية ناتجة عن عقد النقل، ويسأل الناقل عن كل ضرر تسبب به هو أو أحد تابعيه، ويتبع في رفع الدعوى الإجراءات الأصولية من حيث الاختصاص القضائي والإثبات وطرق الطعن والتنفيذ. أما عن مدة التقادم بالنسبة لدعوى المسؤولية، فقد نصت المادة 76 من قانون التجارة الأردني على أن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود عيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر في تسليمه. انظر التهميش الأول. كذلك نص القانون التجارة البحرية في المادة 219 منه يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة لسنة واحدة، وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه. نكمل. والسبب في النص على هذه المدة القصيرة لتقادم الدعوى هو عدم ترك موضوع مسؤولية الناقل معلقا لمدة طويلة على عاتق الناقل والإسراع في إنهاء المنازعات التي تتعلق بالمسؤولية. والتقادم الذي نصت عليه المادة 76 يتعلق فقط بالدعاوي التي تخص مسؤولية الناقل عن نقل البضاعة، ولا تسري المدة المذكورة على الدعاوي التي تتعلق مثلا باستحقاق الأجرة أو المصاريف الإضافية التي أنفقها الناقل على البضاعة أثناء النقل. كذلك لا تنطبق مدة التقادم هذه على الدعوى الناتجة عن غش الناقل أو خطأه الجسيم، المادة 352 الثانية المدني، وإنما تخضع هذه الدعوة إلى التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 272 من القانون المدني الأردني صفحة 241 الفصل الثالث عقد النقل المبحث الخامس نقل الأشخاص. عالج قانون التجارة الأردني نقل الأشخاص ترانسبورت دي بيرسون في مادتين هما المادة 77 والمادة 78، وهاتان المادتان تضمنتا أحكام لبعض جوانب عقد نقل الأشخاص، وفيما عدا ذلك فإن العقد المذكور يخضع لأحكام القواعد العامة وبما يتفق وطبيعة نقل الأشخاص تلك التي وردت في صدد نقل البضائع، فقد جاء في الفقرة الأولى من مادة 77 إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا. أولا تكوين العقد. يوجد في عقد نقل الأشخاص طرفان هما الناقل من جهة من جهة والمسافر أو الراكب من جهة أخرى، ولا يوجد شخص ثالث معهما كما هو الحال في عقد نقل البضائع، وذلك لأن المرسل إليه يقوم مقامهما شخص واحد وهو المسافر. وعقد نقل الأشخاص كباقي العقود التجارية عقد رضائي يكفي لإنعقاده تطابق إرادة الطرفين في الاتفاق على عناصر العقد، وهو العقد الخاص بنقل الأشخاص يخضع إلى قواعد العامة في انعقاده وصحته، وغالبا تكون شروط العقد جاهزة وموضوعة من الناقل، فلا يبقى للمسافر إلا أن يقبل بها أو يرفضها. وهذا العقد كعقد نقل البضائع يعتبر من عقود الإذعان، حيث لا مجال لمناقشة شروطه من الراكب، وإيجاب الناقل قد يكون معروضا على الجمهور، وبالتالي لأي واحد من الأشخاص قبوله، ويكون صراحة أو ضمنا. فمثلا إذا كان الناقل قد اعتاد السير على خط مواصلات معين كأن ينقل الأشخاص بين مدينة عمان ومدينة السلط، فكل شخص يدخل إلى السيارة عند توقفها في الأماكن المخصصة لوقوف الركاب يعتبر قابلا للإيجاب الناقل، وعندئذ ينعقد عقد النقل بين الراكب والناقل عند صعود الراكب إلى المركبة. ذهب البعض تهميش رقم 1 دكتور علي البارودي المصدر السابق صفحة 78 أكمل. ويذهب البعض إلى القول إذا كان الدخول إلى عربات الناقل يتطلب سبق الحصول على تذكرة النقل فإن العقد لا ينعقد إذا تسلل المسافر إلى العربة دون أن يحصل على هذه التذكرة، لكننا لا نرى في هذا القول ما يسنده قانونا، ذلك لأن العقد النقل كما أسلفنا عقد رضائي، لذا فإن تذكرة السفر أو تذكرة النقل تفيد في إثبات العقد وهي ليست شرطا لانعقاده. ويعزز رأينا هذا أن اتفاقية وارسو لعام 1929 والتي تتعلق بتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي ونص دولي نصت في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منها على أنه يتعين على الناقل عند نقل المسافرين أن يسلمهم تذكرة سفر، وقد بينت الفقرة المذكورة ما تشتمل عليه التذكرة من بيانات. تهميش رقم 2 الذي يقول حول النقل الجوي ونطاق تطبيق اتفاقية وارسو، انظر دا جلال ودكتور جلال وفاء محمدين، دروس في القانون الجوي، الدار الجامعية، بيروت 1989، صفحة 111 وما بعدها. ولكن على الرغم من اشتراط تسليم تذاكر السفر للمسافرين، إلا أن الاتفاقية المذكورة لم تجعل من تذكرة شرطا لإنعقاد عقد النقل، وأوضح ذلك صراحة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة بقولها لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود تذكرة أو عدم انتظامها أو صياغتها. أما عن إثبات عقد نقل الأشخاص فيمكن إثبات بجميع طرق الإثبات شأنه في ذلك شأن العقود التجارية الأخرى. هذا بالنسبة للناقل، حيث يعتبر النقل بالنسبة له عملا تجاريا، وبالتالي يجوز للراكب أو المسافر أن يلجأ إلى كافة الطرق لإثبات العقد تجاه الناقل. أما بالنسبة للمسافر فإن العقد قد يعتبر مدنيا أو تجاريا حسب الأحوال، فإذا كان الراكب تاجرا وسافر للقضاء أمور تتعلق بتجارته، في هذه الحالة يعتبر العقد الذي أبرمه التاجر المذكور تجاريا بالنسبة له أيضا. أما إذا كان الراكب غير تاجر أو لم يكن التاجر قد سافر لأمر يتعلق بتجارته، فعقد النقل يعتبر بالنسبة لهذا المسافر عملا مدنيا، وبالتالي يجب اتباع قواعد الإثبات المدني في مواجهته. ولا بد من الإشارة إلى أن تذكرة النقل إن وجدت تلعب دورا كبيرا في الإثبات، ففي الغالب تطبع شروط عقد النقل في ظهر التذكرة وتشتمل أيضا على أجرة النقل، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في إثبات الشروط الأساسية للعقد ومقدار الأجرة التي يستحقها الناقل. وشخص مسافر لا اعتبار له كقاعدة عامة في عقد النقل، ولهذا يجوز لحامل التذكرة أن يتنازل عنها لشخص آخر إلا إذا كانت التذكرة قد صدرت باسم شخص معين، ففي هذه الحالة لا بد من الرجوع إلى الناقل لاستبدالها بأخرى تحمل اسم المسافر الجديد. كذلك لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إذا كانت قد صدرت لشخص معين مع مراعاة صفته الشخصية، كأن تكون تذكرة بأجرة مخفضة لأن المسافر طالب علم أو لأنه من الأشخاص المشمولين بالتخفيض حسب لوائح مؤسسة النقل. ثانيا، آثار العقد. وعقد نقل الأشخاص عقد ملزم للجانبين، فهو يرتب التزامات وحقوقا لكل طرف من طرفي العقد، ولهذا سوف نبحث في التزامات وحقوق كل من المسافر والناقل. أولا، التزامات المسافر. ألف، الالتزام بدفع الأجرة، وهو أهم التزام يجب على المسافر تنفيذه، وسداد أجرة النقل ليس شرطا لانعقاد عقد النقل، وقد يتم الوفاء بالأجرة أثناء الرحلة أو بعد الصعود إلى المركبة كما هو متبع في سيارات النقل العام أو في سيارات التاكسي، وقد يطلب الناقل دفع أجرة النقل مقدما كما هو الحال في النقل بالطائرات والنقل بالقطارات والنقل في السفينة. وتحديد الأجرة يخضع لاتفاق طرفي العقد، ولكن في أغلب الأحيان تكاد تكون حرية الراكب في المنافسة لتحديد أجرة النقل منعدمة كما هو الحال في النقل بالطائرات، وقد يتطلب الأمر أن يدفع الراكب أجرة إضافية نظير الخدمات أو المزايا الإضافية التي يطلب من الناقل توفيرها له أثناء الرحلة، كتوفير الفراش للمنام أو تقديم الطعام وغير ذلك من الخدمات التي لا تقدم عادة في حالة دفع الأجرة واعتيادها للنقل. وبالمقابل يجوز للراكب أن يطلب الناقل أن يطالب الناقل برد الأجرة الإضافية إذا لم يقدم الناقل الخدمات الإضافية التي تقابل الأجرة المضافة إلى الأجرة الاعتيادية. وهناك حالات تسقط فيها الأجرة عن الراكب، ومثال هذه الحالات عدول الراكب أو المسافر عن السفر وإخبار الناقل بذلك قبل فترة ملائمة من السفر. ولكن لو عدل المسافر عن مواصلة السفر أثناء الطريق فلا يستحق استرجاع الأجرة التي دفعها، وعليه دفع كامل الأجرة إذا لم يكن قد دفعها بعد. وللناقل أن يستعمل حق الحبس المقرر له بمقتضى القواعد العامة في حالة امتناع السفر عن دفع الأجرة وحق الحبس، انظر تهميش رقم 1 صفحة 247، ويطلق عليه القانون المدني الأردني بين قوسين حق الاحتباس. نكمل، هذا ينصرف إلى أمتعة المسافر الموجود لدى الناقل. ب اتباع تعليمات الناقل تأمينا لسلامة الركاب وراحتهم ولسلامة المركبة، يضع الناقل عادة تعليمات يطلب من الركاب الالتزام بها لمصلحة الجميع. ومن أمثلة هذه التعليمات الحضور قبل السفر في الوقت المحدد، أو عدم التدخين في المركبة، أو عدم رمي الأوساخ فيها، أو عدم جلب الحيوانات إلى داخل المركبة، أو ضرورة الجلوس في الأماكن المخصصة لكل راكب حسب الرقم المحدد في تذكرة السفر، أو التقيد بالحجم أو الوزن المحدد للأمتعة التي يجوز للراكب حيازتها معه في المركبة. وقد عبر عن ذلك أحد الشراح بقوله: إن عربة نقل أشخاص تضم في الواقع مجتمعا صغير من المسافرين، فعلى كل مسافر أن يحترم تعليمات النقل، ولكل مسافر أن يطلب من الناقل فرصة احترام هذه التعليمات على المسافرين الآخرين. انظر التهميش دكتور علي بارودي البارودي المصدر السابق صفحة 182. نكمل، وللمسافر مقابل ذلك حقوق أهمها أن يتم نقله في واسطة النقل التي اتفق عليها وإلى مكان الوصول متفق عليه، وأن يوفر الناقل له المكان المحدود في تذكرة النقل. والخلاصة أن التزامات الناقل التي سنتعرض إليها هي حقوق الراكب التي يمكن مطالبة الناقل بتنفيذها. 2. التزامات الناقل: ألف، الالتزام بنقل المسافر وأمتعاته. يلتزم الناقل بأن ينقل المسافر إلى المكان المتفق عليه في عقد النقل وفي الميعاد المعين، لذلك وبواسطة النقل المتفق عليها وفي الدرجة المحددة في تذكرة السفر، مع توفير كافة المزايا التي يجب أن تتوفر للراكب في الدرجة المذكورة. أما إذا وجد الراكب نفسه في درجة أدنى من تلك المتفق عليها والتي دفع عنها الأجرة اللازمة، ففي هذه الحالة على الناقل أن يرد إلى الراكب فارق الأجرة، ولا بد للناقل أن يلتزم في الوقت المحدد للمغادرة، ويلاحظ أن المسافر يتغاضى عادة عن التأخير الطفيف الذي يحدث في المغادرة أو عند الوصول. وهذا لا يعني أن الناقل لا يسأل عن التأخير في الوصول الراكب إلا إذا كان سبب التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. وبالإضافة إلى التزام الناقل بنقل الركاب أو المسافر، فإنه ملزم أيضا بنقل أمتعاته، والأمتعة على نوعين وهما: أولا الأمتعة اليدوية، وهي الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب ويبقيها معه مدة الرحلة، وهي عبارة عن أشياء صغيرة تبقى في حراسة الراكب أو المسافر. وهذه الأمتعة لا تدخل في عقد النقل، أي أن نقلها لا يستند إلى عقد المذكور، وإنما يسمح الناقل للمسافرين بأخذها معهم في المركبة دون مقابل. وأحيانا يحدد الناقل ما تشتمل عليه الأمتعة الشخصية كالحقائب اليدوية وآلة التصوير ولوازم الأطفال المصاحبين للراكب، كما لا يجوز أن تحتوي الأمتعة الشخصية على أشياء محظورة كالأسلحة أو المواد الممنوعة نقلها كالمواد السريعة الاشتعال. كذلك يجب أن لا تحتوي الأمتعة اليدوية على ما يزعج المسافرين الآخرين كصدور روائح كريهة منها تقلق راحة المسافرين طيلة الرحلة، والمسافر هو الذي يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحقها أمتعته الشخصية بالغير، وتنتفي هذه المسؤولية عن الناقل، لأن هذه الأمتعة لا تدخل ضمن العقد، وبالتالي ليس هناك مسؤولية مبنية على العقد بالنسبة للناقل. ولكن قد تتحقق المسؤولية التقصيرية للناقل إذا أثبت من إصابة الضرر أن الضرر المذكور نتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه. 2. الأمتعة المسجلة، وهي الأمتعة التي يسلمها الراكب إلى الناقل وتكون عندئذ في حراسته أثناء السفر. وهذا النوع من الأمتعة يسلم إلى الناقل في محطة القيام، ولا يدفع الراكب عنها أجرة إضافية إذا كان وزنها لا يتجاوز الوزن المسموح به. وبالرجوع إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل المسافرين والأشياء والشروط العامة لاتحاد النقل الدولي الألايتا، نجد أن انتهى. نكمل مع شخص آخر.